لماذا؟ المقصود، المقصود الخاتم. جوج جوامع للشمع على هذه الأربعة، على الخطبة، خطبة المؤلف، وذكرنا ما في هذه الخطبة، ثم المقدمات، والآن نحن في المقدمات. بعد المقدمات المقصود، المقصود هي السبعة الكتب، هي الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال، والكتاب الثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع القياس، والخامس التعادل والتراجع، والسابع الاجتهاد. هذا هو المقصود. الخاتمة فين؟ في التقليد، وفي أصول الدين، وفي مبادئ الفلسفة، وفي مبادئ الفلسفة، وفي أصول الأخلاق. هذا هو جمع الجواب. ثم المقدمات، مقدمات ماشي مقدمة، هي مقدمات عليها جمع المصنف، ماشي مقدمة واحدة، لا، مقدمات. هذه المقدمات فيها واحد الجانب من المقدمة للعلم، عندنا مقدمة العلم وعندنا مقدمة كتابي. مقدمة العلم هي مبادئ يفتقر إليها المقصود، وهذه المبادئ تكون من المبادئ العشرة. هذه المبادئ العشرة منها ضرورية، يعني لا بد منها، ومنها تكميلية. الضرورية هي ثلاثة، يعني ما يمكنناش ندرسوا المقصود وما نفهموش هي ثلاثة. شنو ثلاثة؟ نفهموا التعريف ديال العلم. شنو التعريف ديال العلم؟ العلم فاش تيهضر، شنو فيه حقيقة العلم؟ موضوع حقيقة العلم تعرفه حده. ثاني الموضوع، موضوع بحثه. ثالثا الغاية من دراسته. هذو ثلاثة، هذا ضروري، لا بد خصنا نعرف حقيقة العلم، لأن حقيقة العلم تضمن العلم إجمالا. هذا من اللي ندرسه تفصيلا، التعريف يتضمنه إجمالا. ثم نفهموا الدراسة، موضوع الدراسة للعلم، ثم علاش ندرسه. هذا من ثلاثة ضرورية، والباقي اسمه تكميلية. شنو الباقي؟ الاسم، الواضع، الفضيلة، النسبة، هذه اسمها تكميلية. المصنف أذكر ثلاثة، ولكن ماشي كل شيء بالصراحة، تصريحا وتلويحا. أذكر التعريف، هو قول الإمام، أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية، شيء اسمه هذا، هذا هو التعريف. ولكن في ضمنه تم على واحد الحذف مضاف، تسمى مسائل الفقه الإجمالية، أيضا مسائل الفقه الإجمالية. هذه الدلائل غنعملوا مسائل الفقه الإجمالية، أو نعملوا قواعد الفقه الإجمالية، غنعملوا ديك الدلائل بمعنى القواعد، أو نعملوا الحذف المضاف، لا بد. لأن لما كان شيء هذا ما يستقمش. علاش؟ لأن العلم هي تكون قضايا. شنو قضايا؟ تكون الأمر للوجوب حقيقة، هذه قضية، النهي للتحريم حقيقة، هذه قضية، العام يشمل جميع الأفراد، هذه حقيقة، قضية، العام المخصوص حجة، العام المخصوص فيما بقي حقيقة، وهكذا، هذه القضايا. ولكن الظاهر دياله الدلائل يظهر منه مفردة، مع أن العلم ماشي مفردات، العلم هي قضايا. بين هذا الموضوع ديالو شنو هو؟ الموضوع ديالو مفردات، هي دلائل، نفس الدلائل، نفس الأدلة هي الموضوع. شنو نفس الأدلة؟ الأمر وحده، النهي، العام، الخاص، الكتاب، فعل النبي، السنة، خبر الواحد، هذه هي موضوعات. ولكن الموضوعات من حيث الإثبات، من حيث الإثبات المحمول لها، موضوعات من حيث الإثبات المحمول لها، هذا الموضوعات. الغاية شنو؟ الغاية أشار إليه المصنف والأصولي العارف بها. هذه العارف من هنا نفهموا علاش يعرفها، ليستنبط بها الأحكام. هذا ثلاثة؟ ثلاثة، هذا تقدمت، هذا البحث هذا تقدم. والمصنف استعمل هنا العلم بثلاثة درجات، استعمل العلم بمعنى المسائل، واستعمل العلم بمعنى الإدراك واستعمل العلم بمعنى الملكة. لأن الذي يقول العلم في مصطلح التدوين ثلاثة الإطلاقات عنده. مثلا شنو مصطلح التدوين؟ هو مش ندونه الأصول، مش ندونه النحو. هذا التدوين العلم الذي يتذكر فيه يكون عنده ثلاثة الإطلاقات. يكون عنده العلم بمعنى المسائل. شنو المسائل؟ هي ذلك الأمثلة اللي قلنا قبائل. شنو هي؟ خبر الواحد حجة، هذه مسألة، هذا علم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فعل النبي لا يدل على الوجوب، هذا لا يدل على الوجوب، هذه العبارة هذه فعل النبي، هذه مسألة، هذه هذا هو المسألة. هذا العلم بمعنى ايش؟ بمعنى القواعد والمسائل. كاين العلم بمعنى الإدراك، شنو؟ إدراكي لهذه المسألة، أي أنني نعرف المسائل، إدراكي لهذه المسألة. هل إدراكي لهذه المسألة شنو؟ العلم بمعنى لا. في مقال الإمام رحمه الله أصول الفقه دلائل الفقه، شنو هذا؟ بمعنى المسائل. وقيل معرفتها بمعنى إيش؟ لا، بمعنى الإدراك، بمعنى الإدراك. والأصل العارف بمعنى الملك. ثلاثة في المصنف في هذا الباب، في هذا الكلام هذا استعمل العلم إطلاقات ثلاثة. الإطلاق الأولي المسائل، هو قوله دلائل الفقه. الإطلاق الثاني الإدراك، هو معرفتها. الإطلاق الثالث العارف، يعني صفة راسخة، لأن الأصلي في صفة راسخة العارف. بين هذا لا. الآن مش نشرع إن شاء الله في تعريف الفقه، مش نبدأ في تعريف الفقه. هنا في تعريف الفقه كاين واحد الإشكال. شنو الإشكال اللي كاين؟ هو أن الفقه ما هو من مقدمة كتاب، ما هو مقدمة علمي. معنى لا بغينا نصنفه في مقدمة العلم ما ينطبقش عليه، لأن الفقه هذا يكون من مقدمة العلم ما يكون ضرس الفقه. تعرف هذا العلم بالأحكام الشرعية العملية ما يكون ضرس الفقه، ماشي ما يكون ضرس الفقه. إذن هنا هو ما يدخلش في مقدمة علمي، معنى ماشي من المبادئ التي يفتقرها العلم الأصولي. أولا وش هو من المبادئ العشرة التي يتوقف عليها أصول الفقه؟ مش من المبادئ. إذن هو مش مقدمة علمي. ثم هو وش هو قطعة من الكتاب قدمات للانتفاع بها داخل الكتاب؟ لا، ماذا نتكلم على القواعد. ليس هو قطعة من الكتاب قدمات أمام المقصود، هذا ما كيناش. هذا هو الإشكال اللي كاين. فإذا المصنف تعرض لتعريف الفقهي فهو ليس من مقدمة علم ولا مقدمة كتاب. في مش نبدأ نتكلم على المقدمة الكتاب، من يقوله والحكم خطاب الله تعالى، ثم نبدأ نتكلم على مقدمة كتاب. هذاك البحث المقدمة كتاب، من يقوله والعلم والحكم الشرعي خطاب الله تعالى، فاش غادي يشرع الإمام؟ يبدأ يتكلم على مقدمة كتاب. فرغنا من المقدمة العلمي سيأتي إن شاء الله. أما هذا ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ هذا هو الإشكال. إذا لماذا تعرض له؟ تعرض له ليتم له المحدود، ليتم له تعريف المحدود. فين المحدود هنا؟ أصول فقهي، هذا هو المحدود، هذا هو المعرف. فين تعريفه؟ دلائل الفقه الإجمالية. دلائل الفقه هذا التعريف هو من قبل دلائل الفقه غتعرضين لك أصوله، أما الفقه باقي ما عرفه. واضح العبارة؟ من قبل أصول الفقه شو يسمى هذا؟ هذا المعرف. هذا في حالي مش قلت الإنسان، هذا هو المعرف. الحيوانات هذا تعريف. في حالي قلت مثلا الفاعل، قل هو الاسم كذا وكذا. إذا الفاعل هذا المعرف. فين المعرف هنا؟ أصول الفقه. فين تعريف؟ دلائل الفقه الإجمالية. هالدلائل الفقه الإجمالية هي عرف ديك قواعد، ديك أصول، ولكن الفقه باقي معرف. إذا مش نكملوا إحنا يا التعريف، خاصنا نقولوا العلم بالأحكام الشرعية. وضع العبارة. إذا لماذا تعرض المصنف رحمه الله لتعريف الفقه؟ ليتم له تعريف هذا، باش نكمل له. مثلا عرف واحد الجزء، باقي الجزء آخر. الجزء الأول هو أصوله قال دلائل الفقه، ولكن الجزء الثاني وهو الفقه باقي ما عرف. هذا تعريف ديالها. بينها مسيري داين. وأيضا ليكمل مدح العلم، باش نكمل المدح. فين المدح؟ المدح ما قلنا أصول الفقه ماشي علم، قولوا هذا العالم هذا لقب، نعم لقب، ولقب باش يشعر بالمدح. إذا معنى مصنف رحمه الله يعطي مدح العلمي وهو أصول الفقه. علاش ممدوح؟ لأن هذا العلم النفيس وهو الفقه يبنى على هذا العلم. شغي يقول هذا العلم إذا؟ العلم الفقهي مع جلالة قدره، مع مكانته، مع منزلته، مع نتائجه، مع فوائده، هذا العلم هذا مبني على هذا العلم هذا. شغي يكون هذا العلم هذا؟ شي حاجة زايدة، غي يكون شي حاجة نفيسة. علاش؟ لأن العلم النفيس بني على هذا العلم هذا باش ينكمل المدح، لأن باش نعرفوا هذا العلم هذا شي يسوى علم الفقه. فقال الإمام رحمه الله والفقه هو بين فعل الإشكال عام سيدي. ثم الفقه في اللغة، كلمة الفقه في اللغة، الكلمة الفقه في اللغة إما مطلق الفهم وإما فهم دقيق. مثلا تقول أنت فقهت فهمت، وقيل فقهت فهما دقيقا، قيل مطلق الفهم وقيل الفهم الدقيق، ولعله الفهم الدقيق هو اللي مقول. إذن الفقه في اللغة يطلق على الفقه الدقيق، وهو من ناحية المادة كاين فقها وكاين فقها وكاين فقها. من نقول كلمة فقها ليكون غلبه في الفقه، ومن نقول فقها ليكون فاهمة، ومن نقول فقها صار الفقه جبلة. هم ثلاثة. من نقول فلان فقها فلانا أي غلبه في الفقه، من نقول فلان فاقها الشيء أي فهمه، ما يقول فلان فقها أي صار له الفهم جبلة. واضح العبارة؟ إذا العبارة الثلاثة تفيد المعاني مختلفة. هو هذه المادة هذه نرجع لواحد المادة اللي يقولوا لها الفقه، الفاقه. هذه المادة الفقه نرجع للفاق، فقأت عينه. معنى فقأت عينه؟ خرجتها. إذا المادة الفقه يكون فيها الاستخراج، يكون فيها الاستخراج ويكون فيها العلاج، يكون فيها الإنسان يعالج وفيها يكتسب. ولهذا لا يتصف بها الله جل جلاله، ما تقولش الله فاقه، لأن تحتاج إلى معالجة. ما الله فاقه ما تقولاش الله عالمية فاقه. إذا المدني يرجع من الفقه، والفقه شنو فيه؟ استخراج. معنى الفقه هو استخراج المعاني الدقيقة، هذا معنى الفقه. هذا لغة. أما اصطلاحا، اصطلاحا فيه مذهب المتقدمين وفيه مذهب المتأخرين. الفقه في اصطلاح المتقدمين وفي اصطلاح المتأخرين. المتقدمين هو التعريف هذا، فيه معرفة النفس ما لها وما عليها. إذا معرفة النفس ما لها وما عليها، معنى النفس البشرية تعرفه. معرفة النفس من إضافة المصدر إلى الفاعل، فين الفاعل؟ النفس. شنو هذا العرف؟ ما لها وما عليها، ما لها من الحقوق وما عليها من الواجبات. هذا هو التعريف عند المتقدمين. وش يشمل؟ يشمل العلميات والعمليات والوجدانيات. يشمل العلميات هو الجانب العقدي، والعمليات هو جانب الفقه العملي، والوجدانيات هي جانب المراقبة، جانب العلم ديك الأخلاق البواطن. هذا هو ثلاثة. إذن هذا العلم هذا دي يشمل ثلاثة. شي يشمل؟ دي يشمل العلميات هي علم العقائد، ودي يشمل العمليات هو العلم الفقه بهذا المصطلح العصري الجديد، وثم دي يشمل الوجدانيات هو ديك علم الأخلاق، ديك المراقبة والإخلاص وما يتعلق به. والله نعم سيدي، هذا هو الفقه عند المتقدمين. ولهذا الأيام ميقرينا في الساد شنو قال؟ الفقه كان أولا في الأول ديالو عند المتقدمين كان يطلق على الشريعة. الفقه معناه هو الشريعة، كان الفقه والشريعة قد قد. الفقه يطلق أولا على الشريعة من حيث هي شريعة، ثم ينظر إن تعلق بعملين يسمى العملي الجانب العملي والفروعية. شي يسمى ذلك الوقت؟ الجانب العملي والفرعي. سمي عملية وسمي فرعية. وإن تعلق بالاعتقاد، شنو سمي ذلك المعارف؟ أصلية واعتقادية. فإذا على هذا سالعقائد قالوا له فقه عند المتقدمين. هذا معرفة النفس ما لها وما عليها هذا مثل عقائد. ولهذا ماشي يقولوا أبو حنيفة يقولوا الفقه الأكبر والأصغر. شنو الفقه الأكبر؟ هو هذا الفقه الاعتقادات، والفقه الأصغر هو الفقه الفروعي والعمليات. بينما سري كين المعرفة ذا الفقه وحال الفقه يكون قرآني، وحال المصطلح قرآني هو الذي يجي في القرآن منفي عن المشركين ومشي عن الكفار. هذا الفقه معناه القرآن، هو شي يكون فيه تعرف الأحكام والحكام والأسرى والتدقيقة في الأشياء، هي اللي يقول فيه القرآن. أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وذي تنفع عن المنافقين لا يفقه لك دا لك دا لك دا يتنفع عن المشركين. هذاك الفقه القرآن، هذا الفقه القرآن هو الإنسان يأخذ أحكام الدين الإسلامي ويعرف الأسرار والمقاصد والمصالح. كين واحد الفقه يكون للفقه اسم للعلم المدون، هو مثلا الفقه المالكي ابن عاشير الأصمية، هذا اسم ما دونه ما يدونه كذا. واضحنا مثلا المصطلحات الآن احنا مش نتكلم على المصطلحات المتأخرين، وهذا لا يكون إلا في الشهاد، هذا المعنى الدقيق في الشهاد. واللي مش نتكلم عليه الإمام رحمه الله والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها. بين طريقة الإمام الشارع شنو عنده هنا؟ هنا ذي شرح القيود وذي يجيب المخرجات، ثم غيذكر الإشكال ويجيب عنه. هذه ثلاثة الحاجات، هذا هو الخلاصة للمحل باش غيبدأ الإمام رحمه الله بشرح القيود. شنو هذه القيود؟ يشرح كلمة العلم والأحكم والشرعية والعملية والمكتسب ومن أدلتها والتفصيلية، غنشرحه ثم نبدأ نخرجه. قلنا بالأحكام يخرج كذا، وبالشرعية يخرج كذا، والعملية يخرج كذا إلى آخره. بعد هذا يذكر الإمام الشرعي الإشكالات معنى الاعتقادات ويجيب عنها. بين الدرس شحال في هذه الحاجات؟ ثلاثة. شرح القيود، المخرجات، بيان المخرجات، إشكالات واعتقادات. أما نبدأ بالقيود، الإمام قال الفقه فين تعرف؟ هنا العلم بالأحكام، العلم هو الجنس. الفصل الأول الأحكام، الفصل الثاني الشرعية، الفصل الثالث العملية، الفصل الرابع المكتسب، الفصل الخامس من أدلتها، الفصل التفصيلية. هذه هي الفصول. فالجسم الذي يتعدد شيء الفصول ده تعدد. الجسم الذي يتعدد شيء فين الجسم؟ هذا صافي مدي واحد، ولكن الفصول تقدر تكون واحد، يقدر يكون في أكثر واحد جوج ثلاثة، يقدر تصل عشرة. هنا الفصول متعددة. ثم هذا العلم اللي هنا، هنا كلمة العلم اللي هنا واش يكون هنا العلم التصور أو التصديقي؟ لهنا العلم التصديقي مش التصور، العلم هنا التصديقي. وش من نوع ذا العلم؟ وش بمعنى المسائل؟ لا. وش بمعنى الإدراك؟ لا. الملكة، سيكون الإنسان عنده ملكة تصديقية. هذا هو المغرب العلم. شنو سيكون هنا؟ ملكة تصديقية ليكون فقيها. أما مطلق الإدراك الناس كلهم عنده الإدراك، لا سيكون ملكة تصديقية. باش نفسر العلم هنا؟ ملكة، إنسان عنده ملكة، معنى هذا العلم هذا صار فيه معنى ملكة، صفة راسخة يتهيأ بها لمعرفة الأحكام. معنى فيه واحد الصفة راسخة، وذلك الصفة راسخة واللي يقول له التهيؤ القريب مش التهيؤ البعيد. معنى عنده الإنسان ملكة الاستحصال، معنى ممكن يحصل المسائل، عنده ملكة الاستحصال، ملكة قريبة. أما ملكة بعيدة وخل أمرها عنده، يعني هذيك ملكة بعيدة ماري عاي يمكن له يقرب. إذا الملكة هنا واش البعيدة ولا القريبة؟ قريبة. ملكة شمن ملكة للسحصن يمكن يحصل، مستطيع يحصل. هذا هو علاش ما نعملوش هنا يا التصورية، لأن اللي عملنا هنا التصورية مش يكون هنا الفقه هو تصور الأحكام، شنو الواجب شنو المندوب شنو الحلال شنو الحرام شنو المكروه. هذا العبارة ليس صحيحة، مش هي تصور الأحكام هنا. هي إثبات الأحكام هنا. الشخص إثبات الأحكام. الشخص شنو سيكون عندنا؟ النية واجبة في الصلاة. الدلك واجب عند المالكية. الفور واجب عند كذا. هذه هي النسب تسمى. هنا لابد واش يكفينا تصور الأحكام أو لا تصديق بها؟ تصديق بها. فإذا المراد بالعلم هنا الملكة. شوف الملكة ما نقصدوش المسائل هنا للملكة. ويكون ديك التصديق ماشي التصور. باين؟ باين. هالشهد الله ظلولة هذه ما تعرضناش الإمام الشارح هنا وعاد مش يكون عندنا الإشكال على هذه الكلمة للعلم لأن الفقه مظنون مش يكون عندنا اعتراض عليها لأن الفقه من باب الظن ماشي من باب العلم ماشي من باب القطعيات فيكون عندنا إشكال سيأتي إن شاء الله في الإشكالات باين؟ المراد بالعلم هنا لأن لك أن تتصور ماشي يكون هنا غير نصور الأحكام صور الأحكام هي اللي مش نصورها إن شاء الله في المبادئ دابا مش يقولوا الواجب شنو هو المندوب شنو هذاك ماشي فقه هذاك تصور الأحكام ماشي فقه تصديق بالأحكام هو اللي فقه باين عمس لي هذا اللفظ الأولى الأحكام هنا الأحكام جمع حكم والحكم دي تطلق على ما إطلاقات كين الحكم اسمه للقضية القضية كاملة نقولوا للحكم فين القضية كاملة نسمها حكم مثلا زيد قائم مبتدا وخبر والنسبة والإيقاع هذا هو الحكم حكم القضية كاملة بأركانها الأربع هذا إطلاق إطلاق هذا ليس بصحيح لا هذا لا يقصد ويطلق على المحكوم به فين المحكوم به هو زيد قائم هو القيم هذا مش مقصود هنا وذي تطلق على وقوع النسبة أو لا وقوعها وذي تطلق على تصديق كما هو في المنطق وذي تطلق على خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هنا النسب تسمى المغرب الأحكام هنا شكون النسب تسمى إثبات القيام لزيدين نفيه عن زيدين هو الذي يجي في التفسير الذي يجي في التفسير بالمعنى العام نقوله شنو الحكم في المصطلح العام إثبات أمر لأمرين ونفيه عن نفسه هذا هو المغرب الحكم هو النسبة التامة المراد بالأحكام هنا المراد بالحكم النسبة التامة النسبة التامة هي التي يحسن السكوت عليها هذا هو المراد بالحكم لأن معنى هذا شنو الفقه مش يكون إدراك النسبة التامة نقول النية واجبة إثبات الوجوب للنية هذا هو الصلاة فرض إثبات الفرضية للصلاة هذه هي نسبة التامة الزكاة فرض إثبات الزكاة الفرضية للزكاة هذه نسبة تسمى المقصود هنا النسب تسمى النسب تسمى هو اللي يقولوا لك تعريف الحكم ماشي عند واحد يقولوا له العرف العام شنو العرف العام إسناد أمر لأمرين أو نفي أمرين عن أمر هذا هو المقصود هنا ولهذا قال الإمام الشارح أي بجميع النسب التامة فتاه الإمام كيف قال أي بجميع النسب التامة إذا يمكننا هنا نشرحوا هذه الكلمة ذو الحكم نفسروها بخطاب الله تعالى لا سهل لأن لا يجوز لنا أن نفسر الحكم بخطاب الله تعالى معنى خطاب الله هو الإيجاب الندب لا يصح هذا يمكن لي هنا نشرح الحكم بمعنى خطاب الله أي نشرح الحكم بمعنى الأصولي ويمكن لي نشرح أن الحكم هنا بالآثار الأصولي أي الوجوب لا هنا بالنسبة تسمى نسبة تسمى هو إثبات أمر لأمر هو وجوب النية الوجوب نثبت نسنده إلى النية وهكذا لهذا قال والإمام قال بجميع شنو ذي شرح ذي شرح آل معنى هنا هذا السيد هذا الفقير خص يكون مهيئ واش جميع الأحكام لأن هنا إشكال دابا هنا لأن واش جميع الأحكام خصو كامل يظهر كاب نعم كاين شي هذا غير يكون إشكال عند الشارع عاوز وماشي يجيب عنه وإنما هنا بجميع الأحكام أي أنه مهيأ لمعرفتها وخا ما تكونش حاصلة معنى وخا يثبت لا أدل ولكن هو مهيأ لجميع الأحكام مثلا يمكن له نعطيله في باب التيمم في باب الصلاة في باب الوضوء هو مهيأ لجميع الأحكام هذا هو صدق ولهذا شرح النبي بجميع الأحكام يمكننا نعملها خطاب الله تعالى لا يمكننا نعملها بالآثار خطاب أي الإيجاب أي الوجوب فين الحكم الأصولي هنا هو الإيجاب وفين الحكم الفقهي الوجوه. عندنا الحكم الأصولي هو خطاب الله، وعندنا أثره هو هو الحكم الفقهي. جوج هنا، هنا إيجاب، شو يسمى هذا؟ هذا حكم، هو خطاب الله تعالى. وعندنا الأثر ديالو الإيجاب، الوجوب هو حكم فقهي. فالاصطلاح الفقهي الوجوب والندب والحرام، ولكن الاصطلاح الأصولي التحريم، أيضا التحريم والإيجاب هذا هو الحكم الأصولي. هنا واحدة ما صحيحة، هنا ما يمكنناش نعملوا خطاب الله تعالى، ما يمكنناش نعملوا الأثر ديالو، وإن نعملوا النسب تسمى. ولكن معنى بجميعها أن الفقيه مهيئ لجميعها، معنى عنده قدرة يعرف جميع الكلام، وخا ما يعرفهاش بالفعل، يلزم الفعل أولا بالصلاحية، ولكن ديك الصلاحية، الصلاحية القريبة ماشي الصلاحية البعيدة، لأن الصلاحية البعيدة غيدخل هنا الأمي. الصلاحية القريبة، الصلاحية القريبة هو اللي قلنا ديك هي ديك التهيؤ القريب، خصو عنده التهيؤ القريب. قال الإمام رحمه الله: الشرعية، معنى الشرعية أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي الكريم، المأخوذة من الشرع. الإمام رحمه الله علاش عمل المأخوذة ما عملش المتوقفة؟ لأن لا عمل هنا المتوقفة، كاين أشياء في العقائد ماذا توقفش على الشرع، مفهومة بالعقائد، مع أنه يقولوا أحكام شرعية. أشياء في العقيدة علاش تتوقف على العقل؟ إذن هي مفتقرة للشرع ومش مفتقرة. إذن هنا ما يصحناش نقولوا المأخوذة، معنى مأخوذة من الشرع وإن لم تتوقف عليه، صف مأخوذة من الشرع وإن لم تتوقف عليه. ثم هنا الشرعية مأخوذة من الشرع، شنو التحدى هنا؟ هنا المنسوب والمنسوب إليه، فين المنسوب؟ الأحكام والشرع، المنسوب هنا الشرع. كيف كيف إذا الشرع هو الشرعية؟ هنا نعملوا لحظة في المضاف باش نزولوا هذا الإشكال. كيفاش يكون التقدير؟ المأخوذة من أدلة الشرعي، ماشي من الشرعي، المأخوذة من أدلة الشرع، معنى أحكام مأخوذة من الأدلة، معنى من الآيات والأحاديث. وهذه الأدلة هنايا صريحة، صريحة أو استنباطا، باش تدخل ديك الأدلة المختلف فيها، باش تدخل مثلا عمل المدينة والصلاح والمصالح الموصلة وإلى آخره. هذا القيد الثاني. شنو القيد الثاني؟ الشرعية. معنى الشرعية المأخوذة، نفسرها بالمتوقفة. قال الإمام الشربيني: لئلا يخرج أكثر مسائل الكلام عن الشرعية كما سيأتي. وجو الإشكال بين الناس وأريد أن الشرع هو نسب تسمى، فيلزم اتحاد المأخوذ والمأخوذ منه. وأجيب بأن حذف المضاف أي المأخوذ من أدلة الشرعية، صحيح؟ وتقدم لما يتقين السعد، قلنا الشرع في اللغة العربية يطلق على الطريق وعلى الماء، ماء شرع، طريق شرع. وجه ذلك لأن هذه الشريعة طريقة إلى الوصول، وبها يحيى القلوب، تحيى القلوب، فالماء حياة والشريعة حياة. فهمنا؟ علاش يقولوا لا مأخوذة من الطريق؟ لأن بها نصل، إذا ما يمكنش يوصل إلى المرغوب والمطلوب والسعادة إلا بهذه الشريعة، وما يمكنش تحيى الأنفس إلا بهذه الشريعة. ثم قال الإمام رحمه الله: العملية، هنا كلمة العملية أي منسوبة إلى العمل، والمراد بالعملية هنا أي المتعلقة بكيفية عمل، هذا معنى، هذا هو الشرع. معنى العملية المتعلقة بكيفية عمل. معنى المراد بالعمل هنا بكيفية عمل أي بصفة عمل، أي النسب التي متعلقها عمل. مثلا هنا النية، شوف النية شو اسمها؟ عمل. كيفيته وجوب. الوضوء شو اسمه؟ عمل. كيفيته باطل أو مكروه أو كذا وكذا. فإذا الأعمال هي فعل المكلف، العمل هنا هو كيف العمل، الكيفية هي الصفات، يعني الأحكام الشرعية المتعلقة به. هذا معنى شنو العمل؟ فعل المكلف. والكيفية شنو؟ هي الأوصاف الشرعية، هذا هو الشرع. مثلا النية شو اسمها هذا؟ العمل. الوضوء شو اسمها؟ عمل. الزكاة شو اسمها؟ عمل. ولكن ديك الأوصاف الزكاة مكروهة، الزكاة باطلة، الزكاة عام، هذه كيفية العمل؟ واضح العبارة؟ الآن هنا في الفقه نتاعنا القرآن كيفية عمل. معنى الصلاة شنو صفة عندنا؟ قال لك الصلاة واجبة، الصلاة حرام، الصلاة باطلة، النية واجبة، النية مكروهة، الصيام في يوم عرفة مندوب، لا الصيام يوم السبت مكروه، هذا هو الصيام فعل المكلف. لأن موضوع الفقه شنو هو؟ هو فعل المكلف من حيث إثبات الكيفية. ما هو موضوع علم الفقه؟ من حيث إثبات الكيفية. معنى إثبات الكيفية؟ ثبت لك الأحكام الشرعية. ماشي واحد يقول لك ما موضوع علم الفقه؟ قل له موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، ولكن زيد عليه الحيثية. شنو الحيثية؟ من حيث إثبات الكيفية كالوجوب وأخواته. ولهذا قال الإمام رحمه الله العملية أي المتعلقة بكيفية عمل. وهذا العمل هذا النوع سواء كان ظاهرا أو كان باطنا. سواء كان العمل الظاهر مثلا ما يتعلق بالأقوال كالأذن أم بالمعروف أم المنكر، أو يتعلق بالجوارح، أو يتعلق بالباطن كالقلوب كالنيات والإخلاص التوحيد قلنا. هذا معنى. ولهذا قال الإمام رحمه الله عمل قلبي أو غيره الشارع. هنا من نقول كيفية عمل من حيث الكيفية، واش يغيد علينا؟ واش يغيد علينا؟ فعل الصبي وفعل المجنون ومتلفات البهائم ويفهم التركة، ويغيد علينا استحلال الخمر، ويغيد علينا سببية الزوال. هذا لا يغيد علينا، لا يرجع، يرجع فعل المكلف. لأن فعل الصبي ليش يرجع؟ فعل الوالي. والمجنون ليش يرجع؟ فعل المجنون. متلفات الدابة ليش يرجع؟ إلى الوالي، إلى ربها. هذاك استحلال الخمر يرجع إلى تحريمه أو تحليله، لأنه ما يستحل ولا حلال. يوجه التاركة ليش رجعت؟ القسمة التاركة، معنى التاركة انقسموها. ثم هذاك الزوال معنى يرجع إلى وجوب الصلاة عند الزوال. ولهذا قال الإمام الشربيني رحمه الله والمراد بالمتعلقة من حيث الكافية بأن يكون الموضوع عمال محمول كيفية. شفت كيف شرح؟ شفت الإمام الشربيني شرح شنو قال في العمل؟ العمل هو الموضوع والكيفية والمحمول. العمل هو الموضوع شنو؟ الصلاة، الزكاة، الحج، النيات، كذا كذا. وفين المحمول؟ هو الصفة الشرعية. قال وخاصة والبحث عن أفعال الصبي والمجنون ومتلفات الدابة يرجع إلى البحث عن فعل المكلف فيؤول حتى يرجع موضوع تلك المسائل كمسألة المجنون فينا ترجع إلى فعل الولي وموضوع الفقه قسمة تاريخة لأن التكية المال ولكن موضوعها احنا نقسمها مش نخليها والقسم فعل المكلف تاريخة هي الأموال ولكن هي لا ترجع للفقه على ترجع قسمة تقسم هو فعل المكلف المبين فيه أحوال قسمة أنفعال وكذا البحث عن استحالة الخمر لأن يعني استحالة الخمر يرجع خلف يده مثلا يكون عندنا احنا يا الخمر في حلق النيلة استحول وجع خلا هنا كيف هذا فعل المكلف لا استعماله واش يجوز ناكله واش يجوز نشربه هذا تسمى يرجع لهذا والسببية الزوال لأن الزوال ماشي فعل المكلف ولكن يرجع فعل المكلف أي وجوب الصلاة إلى آخره قال الإمام بأن يقال استعمال الخمر المستحيل خلا جائزة والصلاة عند تحقق الزوال كذا إلى آخره واضح؟ هذا قول الإمام رحمه الله العملية المكتسب شنو شرحنا؟ العملية ثم قال المكتسب هو شرح الإمام كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب فين العمل هنا؟ النية النية لهذا هي الكيفية النية في الوضوء النية هي العمل واجب هذاك الكيفية كذلك الوتر فين العمل الوتر وفين الكيفية المندوب تطلل على غيف الشربيني شوف فرنسا والمراد بالمتعلقة بالعمل حيث الكيفية بأن يكون الموضوع العمل والمحمول الكيفية هو الجو وأخواته خاصة ثم إشكال والبحث الجواب هو المكتسب المكتسب هذاك نعتنا العلم، لأن العلم بالفقه بالأحكام المكتسب أي العلم، هذاك المكتسب مرفوع، شكون الموصوف؟ العلم. المكتسب ذلك العلم، شوف المكتسب ذلك العلم، يعني المكتسب في واحد ضامع يعود للعلم، المكتسب ذلك العلم. والاكتساب شنو يكون؟ لأن المكتسب مين مأخوذ؟ من الاكتساب. والاكتساب النظر في الدليل على جهة الاستدلال، هذا هو الاستدلال. شنو الاكتساب؟ النظر في الدليل على جهة الاستدلال، معنى أنا أنظر في إنما الأعمال بالنيات باش نستدبر على وجوب النية، هذا هو شرط المكتسب. ما هو المكتسب؟ هو مأخذ من الاكتساب، والاكتساب هو النظر، ماشي المكتسب هو النظر، لا الاكتساب هو اللي نظر، والثمرة ديالو هو المكتسب. الاكتساب هو نظر، شنو النتيجة؟ تحصيل كذا، تحصيل هذا هو المكتسب. قال الاكتساب النظر في الدليل على جهة الاستدلال. من أدلتها هنا قال الإمام رحمه الله من أدلتها ما ذكرش بالاستدلال، يقول مثلا المكتسب من أدلتها بالاستدلال، لأنه لا يكون نظر اكتساب إلا بالاستدلال، يحتاج يجي بالاستدلال ومحتاج وقت يكون أيضا المكتسب من أدلتها بالاستدلال، سيسيد الإمام أيضا بالاستدلال، هذا لا داعي إليه، لأن النظر من كيف يكون بالاستدلال، يحتاج يجي بالاستدلال ومحتاج علاش ما يجيش؟ لأن النظر ممكن إلا بالاستدلال، ولهذا محتاج يزيد هذه القيد. هذا المكتسب من أدلتها التفصيلية. كلمة الأدلة، هذه الأدلة جمع دليل، شوف أدلة جمع دليل، ودليل في اللغة هو المرشد، وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل به بصحيح النظر إلى المطلوب الخبر. إذا أدلتها الجمع، فين المفرد؟ والدليل في اللغة المرشد، وفي الاصطلاح اللي يمكن لي نتوصل به، ما يمكن أن نتوصل، مثلا دي يمكن لي نضف آية، إذا الآية يمكن لي نتوصل بها، يمكن لي نضف قياس، يمكن لي نضف إجماع، يمكن لي نضف المصلحة، يمكن لي لشي طريقة اللي باش نتوصل، هذاك هو الدليل. الدليل ما يمكن التوصل به بصحيح النظر إلى مطلوب خبرية، مثلا المطلوب الخبرية هو ثبوت الوجوب للنية، إذا خصني شي دليل باش نتوصل لتما. المطلوب الخبري الندب لإثبات الندبية للوتر، خصني شي طريقة باش نوصل. من أدلتها التفصيلية، شنو كلمة تفصيلية؟ هي الجزئية المعينة، معنى الأدلة الجزئية المعينة، هذه هي التفصيلية، معنى ماشي الإجمالية. المراد بالتفصيلية هي الأدلة الجزئية المعينة، هيدا معنى أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إنما الأعمال بالنية، لا صلاة قبل ساعة الكتاب، هذه هي الأدلة التفصيلية المعينة. معنى منيش نحتاجه؟ من الإجمالية، إجمالية لا. هذا قول الإمام رحمه الله الجزئية المعينة. إذا فهمنا دابا الشرح، الآن شرحنا القيود، فين القيود اللي شرحنا؟ شرحنا العلم، وشرحنا الأحكام، وشرحنا الشرعية، وشرحنا العملية، وشرحنا المكتسب، وشرحنا الأدلة، وشرحنا التفصيلية. الآن غندخلوا إن شاء الله رحمه الله قال فخرج، شمش يبدأ؟ مخرج. العلم ما ذكرلوش لأن هذاك الجنس، والجنس لا يخرج وإنما يخرج عنه، طبيعة الجنس ما دي خارجناش، يكون قدر مشترك بين الحقائق، هذاك ما يدخلش يعني. إذا مش يبدأ نخرجه باش. قال الإمام رحمه الله العلم بالأحكام، شنو كان الأحكام؟ هي النسب التامة. إذن العلم بالأحكام أي بالنسبة التامة، من إيش نحترزه؟ من الذوات والصفات. العلم المتعلق بالذوات شنو؟ صور للإنسان، صور للحيوان، صور للفاعل، صور للمبتدا، هذه هي الذوات. صور للأعراض، الصفات، البياض، السواد، العلم، الفقه، صور لهذا الأعراض. فالعلم المتعلق بالذوات وبالصفات ماشي فقه، هذا الشخص يتعلق بالأحكام، يتعلق بالنسب تسمى. شكون خرج؟ الذوات، معنى أنا أعلم حقيقة الإنسان، أنا أعلم حقيقة البياض، أنا أعلم معنى الكتابة، أنا أعلم معنى الهر. لا، هذا ماشي فقه، علم متعلق بالذوات والصفات. لا، والمراد بالذوات هنا، الذوات هنا ما وجد خارجا لكان قائما بنفسه. صح، معنى إذا فرضناه موجود في الخارج يكون مستقل، هذه هي الذات. ما هي الذات؟ ما لو فرض أن يكون موجودا في الخارج كان يكون أن يكون قائما بنفسه. شنو فيدخل؟ المهيات، لأن المهيات يكون غير في الدين، ولكن لو فرضناها كينا فتكون مستقل. ماهية الحيوانية، ماهية الإنسانية، ماشي نقولوا هذه الماهية لا وجود لها في الخارج، ولم يقولوا هي مجعولة، ماشي موضوع، هي مجعولة. هذه الماهية هذه لو فرضنا أنها موجودة غتكون مستقلة بذاتها، هذا هو. وش كن الصفات؟ ما لو وجد في الخارج لكان قائما بغيره. مثلا لو وجدنا فرضنا ذلك البياض، سيكون البياض صفة لشيء، ولو وجدنا السواد يكون صفة لشيء، لو وجدنا علما صفة لشيء، هكذا باين. لا بغينا نعملوا واحد الشرح هنا، شنو باقي؟ باقي النقص. شنو دخل هنا؟ الذوات والصفات حتى الافعال. العلم المتعلق بالافعال، شنو بالافعال؟ اي بالقيام وبالخلق وبالرزق وبالاعطاء وبالمنع، هذه هي الافعال. هنا واش دخلت ولا دخلت؟ هنا غنشوفوا. لعملنا مثلا الذوات هي الموضوعات والصفات هي المحمولات، لا دخل صافي، نحتاج نزيدوا الافعال ديك الوقت، نحتاج نخرجوا الفعل. المراد بالذوات هي الموضوعات، شنو الموضوعات؟ اي ما يكون موضوعا، والمراد بالصفات اي ما يكون محمولا. اذا الفعل يكون محمول، يكون محمول، لا صافي. كل ما كان موضوعا فهو ذات، وكل ما كان محمولا فهو صفة، فالفعل داخل لانه يكون موضوعا، يكون محمولا. بين هذا نحتاج نزيدوا الافعال، ونحتاج شيء نحتاج. هذا ما يتعلق بالقيد الأول. إذا القيد الأول شنو خرج به؟ الذوات والصفات وزيت الأفعال، لأن العلم المتعلق بالذوات كتصور الإنساني وتصور الحباري وتصور الفاعلي، أو متصور بالبياض والسوادي، أو بالخلق والرزق، هذه مش نشوف فيها هذا. ثم قال الإمام الشرعية، وقال الإمام رحمه الله الشرع المبعوث به النبي الكريم، الإمام قال الشرعي المبعوث به الرسول، ما قالش الرسول، لأن قال الرسول حج مكرم مع المبعوث، لأن المبعوث هي الموصل، فهمنا؟ لأن كلمة البعث هي كلمة الإرسال، لأن قال المبعوث الرسول، اش مش يقول لي؟ شي تكرار، معنى باش يكون تغاير بين المبعوث وبين النبي. في قول الإمام رحمه الله الشرعية، الشرعية شنو اللي يخرج؟ اللي يخرج اللي ماشي شرعية، أحكام ولكن ماشي شرعية. احنا خصنا يكون احكام منسوبه الى الشرع وماخوذه من الشرع، اما اللي ماشي من الشرع ما تدخلش. احكام الحسيه، معناها اللي البرهان ديالها الحسي، الاحكام العقليه اللي البرهان ديالها عقلي، الاحكام الوضعيه اللي البرهان ديالها وضعي، هذا ما تدخلش. مثلا الحسيه، النار محرقه، اذا النار محرقه اي جزئيه من النار، مثلا هذه العافيه هذه تحرق، يعني باش مدركه بالحركة، ماشي في قدر. أو العقلية، هو الكل أعظم من الجزئي، الضدان إليه الشميعان، النقيضان إليه الشميعان، هذا ماله؟ هذا هذا ماشي في قدر، الحكم عقلية. وضعية، الفاعل مرفوع، التمييز نكرة، الحل نكرة، هذه شنو أحكم؟ وضعية، أي وضعها الواضع وكذا وكذا. هذه ثلاثة خرجوا، لأن ماذا السماء شي فقه، لا يقال لي الفاعل مرفوع فقها، ولا يقال للنار محرقة فقها، ولا يقال النقيضان ليجتمعا فقها، لا، هذه خرجت. من قلنا العملية، العملية شنو قلنا؟ اللي متعلقة بكيفية عمل، اللي عند العقائد المحضة ما فيها شي كيفية عمل. العقائد المحضة ما فيها شي كيفية العمل. تدخل معنا؟ ما تدخلش. شنو هي؟ هو اللي ماشي متسل الإمام الشافعي رحمه الله، العلم بأن الله واحد. إذا أن الله واحد ما كاين، الله واحد، شوف الله واحد، الله واحد، هنا الله ماشي عمل، كاين شي كيفية عمل هنا؟ ما كاينش. وعاد كلمة واحد كاين شي ليك واجب ثاني؟ ما كاينش. أن الله يورى يوم القيامة، الله يورى يوم القيامة، كاين شي كيفية عمل؟ لأن العمل خص يكون الفعل الإنسان، فعل المكلف، والكيفية خص يكون واحد من ديك الخمسة، هذه ما كايناش هنا، تسمى هذيك عقائد، تدخل معنا؟ ما تدخلش. مي قلنا الشرعية العملية شنو خرج؟ العقائد المحضة. علاش نخرج العقائد؟ لأن ما فيهاش كيفية عمل، لأن النية فيها كيفية عمل، الإخلاص فيه كيفية عمل، أما الله واحد ما فيهش كيفية عمل. الله يوغى يوم القيامة، لأن كيفية العمل شنو خص يكون؟ خص يكون المبتدا الموضوع فعل المكلف، شنو خص يكون؟ لأن النية فعل المكلف، الإخلاص فعل المكلف، ولكن وحدانية الله ماشي فعل المكلف، فهمنا لا مسألة؟ وخص يكون الكيفية، شنو الكيفية؟ شنو هو واحد من ديك الخمسة؟ شنو واحد من الخمسة؟ الواجب، المندوب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح، خص يكون واحد من ديك الخمسة، هذا ما كاينش واحد من ديك الخمسة. فإذا هذا ماشي فقه، الفقه يكون كيفية عمل، ماشي كاع عمل الله يعلم، اسمع علم الاعتقاد، خلي بالفقه بالمعنى العام، بحال اللي قرينا في هكذا، لا هذا الفقه من الخاص دابا. واضح العبارة؟ إذا قلنا العملية شنو احترزنا؟ اختارنا من العقائد. علاش العقائد خصوصا العقائد المحضة؟ ما فيهاش كيفية عمل، كيفية عمل ما تماش. شنو كيفية العمل؟ خص يكون الموضوع ديالها، الموضوع ديالها خص يكون عمل الإنسان، خص يكون فعل مكلف، والمحمول ديالها خص يكون حكم شرعي، خص يكون في حكم شرعي، معنى واحد من من من الأحكام الخمسة. لا ما كانش هذا ماشي ماشي ماشي ماشي فقه. واضح؟ هذا قول الإمام رحمه الله، أن الله لا، أن الله يغار. ثم قال الإمام الشرعية العملية، ثم قال المكتسب. شوف المكتسب، المكتسب ليخرج علم الله، لأن علم الله ماشي مكتسب، لأن لك كان العلم مكتسب الله، ماشي يكون الله سبحانه وتعالى قبل ما يكتسب ما كانش عالم، ليؤدي به إلى الاستحالة. مثلا قبل الاكتساب الله باقي ما عرفش، وهذا يكون يكون. فإذا المكتسب شنو يخرج؟ علم الله. ما يعملنا من أدلتها ليخرج علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما يكتسبش، ما عندوش الأدلة، ذي عنده سامع، ذي شاهدش النبي. مثلا النبي جاله العلم عند الله بأن هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب. واش هنايا النبي صلى الله عليه وسلم بذل المجهود هنايا؟ إحنا نقبل الاكتساب والنظر في كذا على وجه الاستدلال، هنا جابوا السامع، هذه حلال، هذا أخبر بها الأمة. فعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من أدلتها، لأن هذا جاء سماعا، معنى النبي ما استشهدش هنا. خلي إذا الشهد واش يسمى فقه، هذه قضية بحث آخر. النبي صلى الله عليه وسلم التفصيلية، التفصيلية شنو اللي خرج؟ اللي خرج هنايا اللي ما عندوش الدليل التفصيلي، يقولوا له علم الخلافي، وقيل هذا بيان للواقع، ما لي خرج والو. هذه الكلمة التفصيلية قيل نخرجها وقيل لا نخرج، قيل لأن المقلد ما عنده علم، وقيل لا عنده العلم ولكن تفصيلي ما عندوش، تفصيلي ما عندوش. إذا كلمة تفصيلي قيل قيد وقيل بيان للواقع. إذا قلنا قيد غنخرج بها علم الخلافي، لأن من الخلافي ما عندوش عنده من التفصيلي. شنو عنده؟ هذا قال به مالك، وكل ما قال به مالك أقول به أنا، هذا قال مالك لوجود المقتضي فأنا أقول به، هذا قال به أبي حنيفة وكل ما قال أبو حنيفة أنا أقول به، مثلا حنيفة، هذا هو قول. وقيل هو لبيان الواقع ما خرج والو، فهمنا العام سيدي؟ هذا قول الإمام رحمه الله التفصيلي بين، هذا هو ما يتعلق بالمخرجات. إذا أنا هذا التفصيل اللي عملنا المخرجات شحال جاو؟ جاو سبعة، لأن خرجنا بالأحكم، وخرجنا خرجنا بالأحكام والشرعية والعملية والمكتسب والأدلة والتفصيلية، السبعة هذه الحاجة. خرجنا بالأحكام الذوات والصفات والأفعال، وخرجنا بالشرعية الحسية والعقلية والوضعية، وخرجنا العملية العقائد العقائد، وخرجنا بالمكتسب علم الله ومن أدلتها أي جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم على نظرا، وخرجنا بالتفصيلية العلم الخلافي أو علم المقلد على أنه عنده علم. هنا كاين إشكالات، هذه العبارة المصنف فيها النوع الإشكال، وهذه الإشكالات كل فيها أجوبة. المصنف ما تعرضش لاعتراضات كاملة، هي اعتراضات كبيرة كاينة في كلام المصنف، كاين بعض من الناس تعرض للمصنف بعض من الناس ما تعرض للشارح. الاعتراض الأول تصديقه بالعلم، هذا ما تعرضلوش الإمام الشارح. شنو قال؟ الفقه العلم بالأحكام، شوف قال الإمام رحمه الله شنو الفقه؟ العلم بالأحكام. إذا شيء يقتضي منه الفقه هي أدلة العلم بالأحكام، يقتضي هذه العبارة أن الفقه هو العلم هو أدلة العلم بالأحكام، أدلة العلم بالأحكام، مع أن الفقه هو أدلة الأحكام، نشي علم أدلة الأحكام، هو أدلة الأحكام، هذا هو الفقه. يجاب عن ذلك بأن العلم يطلق على المسائل ويطلق على الملكة. المسائل هي اللي تقدمت في قولنا دلائل الفقه الإجمالية، ويطلق على الملكة هنا الملكة. ماشي يكون تقدير هنا الفقه العلم، ماشي المسائل هنا، ماشي نعملوش المسائل، هي الملكة الحاصلة في الأحكام. إذا ما هو الفقه؟ الملكة الحاصلة في الأحكام، ماشي المسائل المتعلقة بالأحكام، لا، هي الملكة المتعلقة بالأحكام، والأحكام هي النسب التامة، والنسب التامة هي مسائل. زال هذا الإشكال. إذا الإشكال هنا ماشي المغاد بالعلم هنا المسائل، المغاد بالعلم هي الملكة. مش يكون تقدير ما هو الفقه؟ هو العلم أي الملكة المتعلقة بالأحكام. هذا الجواب عن القضية. هنا كلمة العلم، لأن العلم في اللغة العربية أو في المصطلح الأصولي هو الاعتقاد الجازم المطابق لدليل أو لموجب، هذا هو. هذا لا يمكن أن يكون هنا، لأن الفقه هو تحصيل ظن، لأن الشهد هو تحصيل ظن، معنى أن هذا الحصل الظن ماشي إذا حصل القضاء، معنى لا زال القضية فيها ما فيها الاحتمالات. إذا الفقه يكون تحصيل ظن، إذا حصل واحد الظن مثلا هذا الذي يقول النية واجبة في الوضوء واش يقطع 100%؟ لأن القضية فيها احتمال، كاين يقول لك نية لا، اللي يقول مثلا هذا الدلك، الذي يقول الدلك سنة أو واجب واش يقطع؟ في إذن العلم واش ظن أو لم يكن، هذا الإشكال كاين في الشارع، فهمنا العمل سيدي. إذن تعبير المصنف بالعلم ماشي في محله، خص يقول والفقه هو الظن بالأحكام، سيقول هكذا. يجاب عن ذلك بأن المشاهد إذا غلب على ظنه الحكم الفلاني يقطع ويلزم بذلك، يجب عليه أن يعمل، معنى يجب عليه العمل، معنى إذا غلب على ظنه ما يبقاش عنده الاحتمال، خصوصا يمكن يتصرف أو لا يحوم عليه التصرف، يحوم التصرف. إذن هنايا من ناحية الثمرة يجب عليه العمل، ما يبقاش عنده الاحتمال، ولكن في الطريقة الموصلة، في الطريقة الظنية والثمرة مقطوع بها، فهمنا أنا سيدي؟ معنى الطريقة اللي خذ بها الأحكام ظنية، لأن الدليل يحتمل، ولكن ما يوصل ما يجوزلوش يخالف، يحرم عليه المخالفة بالإجماع. وعاد القاعدة المعروفة العلمية، يجب عليه الأخذ بالمراجع، يجب عليه أن يقدم الراجع على المرجع، بهذا يوجب. أو مثلا هذا يشارك العلم في وجوب العمل، كما أن العمل يجب عليه العمل كذا. إذا مش يكون هنا المراد بالعلم ذيك الظن اللي راجع كأنه علما. إذا فسرنا العلم بإدراك ماشي بالملكة، إذا فسرنا بإدراك لأن الملكة ما كتصورش تعلق ديال الظن والقطع بها، يتعلق بالإدراك، ممكن احنا فسرناه بما لك في الموت. هي دابا واخا يكون هكذاك سي مثلا الإدراك، إذا المراد هنا علاش عبر بالعين؟ علاش عبر بالعين؟ مع أن الفقه ماشي ماشي ماشي علم ظن، ماشي هو اللي يقطع ويلزم. زين احنا قلنا الفقه هو الملكة. لا دابا هنايا اللي هذاك اللي هنايا ما يمشي نضيفوه بالنسبه للاحكام، بالنسبه للاحكام خصو يكون عنده ملكه، معنى وصل في هذا الادراك الى عنده ادراك وصل الى حد الملكه، لان الادراك ارسخ، لان الادراك ارسخ، الادراك ما يرسخ يولي ملكه، معنى ادراك يصل الى درجه الملكه. متى يصل الادراك الى درجه الملكه؟ حيث تولي صفه راسخه. المهم غير مصنف هنا الفقه ليكون ماشي قطعي، ليكون ظن، إذا خص يكون تصعبير من الظن. جواب عن ذلك المشاهد ما لي غلب الظن ديالو في المسألة دي ما ليجوش المخالفة، إذا خالف يحرم، ليولي هو يشبه العلم هنايا، كما أن الإنسان يحرم عليه المخالفة في باب العلم يحرم المخالفة في باب ظنه. ولهذا يقولون الظن القارب دابا. السلام عليكم. الله يبارك فيك، الله يجزيك، الحمد لله. مرحبا سيدي، الله يرحم والديك، الله يجزيك، الله ينورك. سي يوسف ياك، والله يبارك فيك ودي سي يوسف، الله يجزيك، الله يرحم والديك، والله يرحم والديك، الله يرحمنا جميعا، الله يرحمنا، الله يجزيكم، امين، الله يكرمنا ويكرمكم في الدنيا والاخره سيدي، امين امين آمين آمين. نحن وإياك ونحن وإياكم في طاعة، ولكم بالمثل إن شاء الله، الله يجزيكم، آمين آمين آمين آمين. إذن هنا هذا الظن هذا يجب العمل به حال العلم. شنو الدليل؟ هو الإجماع، أجمع العلماء على أن المجتهد يأخذ بظنه، هذا وحدة. على القاعدة العقلية هو إذا تعارض الراجح والمرجوح يجب أن يأخذ بالراجح، إذا هو ترجح له هذا يأخذ به. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو كلمة الباء، العلم بالأحكام. هذا العلم بالأحكام الباش من معنى عنده هنايا؟ الباء عنده معاني متعددة، وهذه المعاني المتعددة منها السببية. واش يمكن تكون الباب سببية هنا؟ لا ممكنش يكون سببية، لأن لك السببية العلم ماشي ما تعلق بالأحكام، ما تعلق بشيء بسبب الأحكام. مش يكون عندنا علم تعلق بشيء والآلة دياله والسبب دياله هو الأحكام، هذا ليس مقصود. الباء إذن هنا ذي التقوية، مش يكون علم تعلق بالأحكام، ماشي تعلق بشيء بسبب الأحكام، لا، علم تعلق بالأحكام، فالأحكام هي المتعلق بها. واضح نعم سيدي؟ إذا يمكن العلوم السببية؟ ما يمكنش، لأن لك السببية لأنني كنت علق بشيء بسببي. أنا أدرس الفقه، علمي بالفقه، ولكن بسبب القواعد النحوية، هذا لا مش مقصود هذا. ثم الأحكام هنا يا. هنا هذه الأحكام وش يمكن يكون جميعها أو لبعضها؟ إذا لك كان جميعها ما يصحش معنى الإمام مالك يقول لا أدب، إذا خصو يعرف كل شيء وإلا ماشي يسمى مجتهد. مثلا الإمام مالك يقول لا أدري، مع أنه مجتهد باتفاق العلماء وجميع الأحكام ما انطبقاتش. إذا كان مثلا بعضها غيدخل المقلد، لأن المقلد يعرف بعض الأحكام، كما عملنا وحنا عملنا جميع الأحكام ماشي يخرج الإمام مالك، عملنا بعض الأحكام غيدخل المقلد. شنو غنعملو هنايا؟ غنعملو الأحكام كلها، ولكن غنعملو تسهيل، ماشي نعملو هنا تسهيل قريب، معناه ماشي بالفعل، ماشي الأحكام حاصلة بالفعل، معناه هو مهيأ لها، هذا هو. إذا المراد بالعلم تحصيلها، أي أنه مهيأ لها، وإلا بالفعل لها. هي اللي نقولو لها التهيؤ القريب، لأن ما نعملوش التهيؤ البعيد، لأن سندخل العوام، لأن أي واحد عنده. هنايا الأحكام جمعيات، والجمع يكون عنده الصغار، غندخل الأحكام للأمم السابقة، ما فهمت؟ التحقيق غندخل الأحكام ولكن حنايا غنعملوا أل للعهد ويكون الأحكام المعهودة في شريعتنا. معنى ماشي لازم نعرفوا الأحكام هذه، تسمى أحكام عندهم وتسمى فقه في زمنهم. أما الآن هنا الأحكام الحاضرة، الأحكام المعلومة هنا، شكون المحكومة هنايا؟ الأحكام في الشريعة الإسلامية. أما الأحكام في التوراة فما نعرفوهاش، تدخل معنا ولا ما تدخلش؟ ربما تقول له هذا ماشي فقيه ما يعرفش أحكام التوراة وتسعي يدخل جميع الأحكام. لا يشترط. هنا الآل ديالك ماشي نعملو؟ للعهد. والعهد أي الأحكام الشرعية في دين الله جل جلاله. الأحكام الشرعية جمع الحكم خطابه. إذا لا عملنا هنا الأحكام الشرعية وعملنا ذي خطاب الله تعالى، ما احتاجش نعملوا العملية. ولكن هنا تقدمنا ما يمكنناش نعملوا خطاب الله تعالى، غنعملوا هني الناس تسمى. إذا كان يتسبق سنزلوا العملية. واش يمكننا هنا نعملوا الأحكام خطاب الله تعالى أو النسب تسمى؟ تسمى، ما نعملوش خطاب الله تعالى. لأن لا عملنا خطاب الله تعالى ما احتاجش نعملوا العملية. لأن خطاب الله متعلق بأعمال، متعلق بفعل المكلف. يقول خطاب الله تعالى المتعلق بالفعل، لا داعي إلى العملية. المراد بالأحكام شنو؟ خطاب الله. شرح لي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. إذا فعل المكلف هي متعلقة بعمل، نحتاج للعملية وما نحتاجش. مع نقصنا حنا العملية، شنو نقصد هنا؟ الأحكام النسب تسمى. شنو النسب تسمى؟ هي إثبات هذا لهذا، إثبات أمر ونكاح الأمر. هنا إشكال هاد العملية، شنو نقصدوا بها؟ واش الجوارح أو للجميع؟ لأن لعملنا الجوارح إذا العمل القلب مش تدخلش. لأن يعني العملية أي الجوارح، معنى إذا النيات والمقاصد مش تدخلش. عملنا الجامع غدخل معنا العقائد. يجاب عن ذلك هو التعريف الشارع، شنو المتعلقة بكيفية العمل. إذا مش تدخلش العقائد ودخل القلوب. ما إذا نعملوا المتعلقات بعمل، كيفية عمل شنو غيخرج؟ خرج العقائد لأن ما فيهاش كيفية عمل، ويدخل القلوب لأن فيها كيفية عمل. بهذا الجواب غندفعوا هذا الإشكال. مثلا تمشي تقول لي المراد بالعملية أي الجوارح؟ إيوا إذا نقول ما ندخلوش، لا باش نعمل حنا مطلقا الجوارح وغيرها، غندخل معنا العقائد باش غنفش باش خاصو. مي نقول كيفية عمل ذا دخول القلوب ودخول العقائد. علاش تدخل القلوب؟ لأن فيها العمل والكيفية. فين العمل هنا؟ النية، لأن النية فعل المكلف، الإخلاص فعل المكلف، هذا هو العمل. شنو الكيفية؟ الكيفية هي الأحكام الخمسة، واحد من الأحكام الخمسة كافية. فإذا العملية كافية؟ كافية، لأن كيفية عمل تدخل القلوب وتخرج العقائد. صح. ثم كلمة العملية تخرج الطرق. شنو تخرج الطرق؟ الحاجة اللي غنتركوها. مثلا الصيام ترك الأكلة، هذا ماشي عمل. الجواب عن ذلك الطرق فعل والترك كف عملي، كف النفس وكف النفس عمل. هذا فالترك فيها يندرج في الفعل، لأن باش مش نشرحوا الترك معنى أنا أترك الزنا، أنا أترك السرقة، أي أكف نفسي عن ذلك. والكف عمل، فيها يندرج إذا الكف في العمل. فإذا على هذا واش الترك خرجت؟ لا ما خرجتش، غدخل في العمل. لأن الترك فعل، لأن فعل النفسي، فعل النفسي شنو هو؟ هو كف شيء عن شيء. ثم كلمة تعريف المن يدخل فيه تصور الأحكام. لأن ما يعملنا هنا مثلا العلم غدخل هنا التصور، ولكن جاوبنا عنه فيما تقدم، لأن المراد عند تصديق هنا. باش غنجاوبه هنا؟ لأن هنا واش المقصود في الفقه هو تصور الأحكام أو لا تصديق بها؟ لأن التصور هو من عرف حقيقة الوجوب، حقيقة الندب، حقيقة المكروه، حقيقة المحرم، حقيقة حقد. هذيك لا ما دخلاش يعني. قول معنا ولا ما دخلاش؟ ما دخلاش. احنا التصديق بها ماشي التصور. فإذا هنا هذا الإشكال مدفوع، باش مدفوع؟ ماشي المقصود هنا التصور، هنا المقصود هو إثبات كذا كذا كذا. هنا التفات بدخول صوت الأحكام يجاب أن المراد. هنا هذا ما يتعلق الآن لما فرغنا من المبادئ من الأصول الأصولي، فاش مش يشرعوا إن شاء الله في المبادئ الفقهية دابا؟ فاش مش يشرعوا دابا في المبادئ الفقهية؟ مبادئ الفقهية الأحكام. مبادئ الفقهية شنو؟ أحكام. الأحكام المصلي مش تكون فيها الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، ولا بغينا ندخلوا المحكوم به، هذا خمسة مش يكون. كل ماشي يتناول المصنف رحمه الله. الآن ماشي يبدأ الإمام رحمه الله في المبادئ الفقهية. في المبادئ الفقهية هي اللي كنا نقوله متعلق بمقدمة كتابي. الآن ماشي نبدأ نشرعه فيما يتعلق بمقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب هي هذه موضوعها الأحكام. الأحكام نتكلم عليها مين؟ من هذه الأبحاث الخمسة. شنو هو؟ الحاكم، المحكوم عليه، المحكوم فيه، المحكوم به، الحكم. كين المصنفين ذي يبدأوا بالحاكم، كين اللي يبدأوا بالحكم. اللي يبدأ بالحاكم دي يقول لك الحاكم كل شيء يتفرع منه، لأن الحاكم غنخرجوا منه الحكم، المحكوم عليه، المحكوم به كذا. الإمام ابن الحاجم بدأ بالحاكم، ببحث الحاكم. المصنف ديالنا ما بداش ببحث الحكم. المصنف باش يبدا الحكم. فابن الحاجب بدأ بالبحث عن الحاكم، والمصنف باش بدأ بالحكم. كل له وجه. فالذي نظر للحاكم من الحاكم خرجوا كل شيء، واللي نظر إلى الحكم يقول لك هذا مصدر، هذا المشتق منه، وكل يستلزمه والباقي يستلزمه. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر تعريف الحكم في قوله: والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. هذا هي خلاصة الطرح. شنو الموضوع؟ نعم سيدي، الآن قرينا تعريف الفقهي. وقلنا تعريف الفقهي في الحقيقة ماشي من المقدمتين، هو تتميم لحد الأصول ولتتميم مدح الأصول، مدح الأصول. ثم الفقه لغة ومنه مشتق، والفقه اصطلاحا عند المتقدمين وعند المتأخرين، والفقه القرآني. هنا الفقه اللي مصطلح عند المتأخرين هو هذا التعريف، هذا تكلمنا عليه من هذه الأبحاث الثلاثة، من جهة شرح القيودي، من شرح المخرجات، من بعض الإشكالات. الإمام رحمه الله أجاب عن ذلك، ثم قال الإمام: والعلم بالأحكام الشرعية. ثم قال الإمام: خليت الله القول فقط.